الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، بردوام إلى كتا حديثي باب في المجاهدة. حديثي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قشتنا أو بشيء فرمي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. أي عبد كانم هموتان قمران إلا ما قال كسي خوم هداية مدابي ويداوي هداية لخوم كان. أي عبد كانم هموتان برسين إلا ما قال كسي خوم نانو آو مدابت بويا داوي رزق وروزيتان وخوارنتان لمن بكن. أي عبد كان هموتان روتن إلا ما قال أوي خوم بشتم كردبيت بويا داوي بشتي لمن بكن. أي عبد كان إيو بشو بروج هلاكن ومن جل تاوانا كان خوش بم هرهمي بويا داوي لخوش بم لمن بكن تالا تاوانا كان تان خوش بم. وتمانا ما بلغي لسروي كعبد كان هم يان هجاري إخوان محتاجي إخوان هيك يان بي ناكري سرباري وبتمان بويت يدا يا أخوي تعالى حزكا دعوة اللي بكي حزكا دعاء بكي بباري تولي أو شيء تدا يا كعبد كان بدا صلاة هيك يان بي ناكري كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته. هم خلق برسوة برسية، هم خلق تينوة، هم خلق روتا، هم خلق قمرايا إلا مقر خوانان وآوي بيدا بي خواه إتاله هداية دا بي خواه بوشتي كرد بي خواه خواردني بيدا بي جل جلال. كواتا عبد كان شيئا لدسته أقر خواه إتاله خوي بعنايتي خوي عنايتي المكات. هل وها أفرو كلكم ضال إلا من هديته ومتان قمران إلا ما قال كسي خم هداية مدابت. أم حديث إشكالي لا يهنيك دروس كردوا ألندجي حديث كي عياضي كري حمارا كأفرمي إني خلقت عبادي حنفاء لرويتك خلقت عبادي مسلمين فاجتالتهم الشياطين. من عبد كان بحني في مصمانتي دروس كردوا الشيطان كان لخشتي بردون أقر وايا عبد كان بمسلماني درس كراون إترشون فرمي كلكم ضالون هموتان قمران إلا مقر كاسي خم هداية مدابي. ألي بوش وزنية خواهي تعالى إنساني درس كردوا بفطرة وجب اللد لسروا درسي كردوا كهداية قبولك هداية ورقري أما ديت يدايا بورقرتني هداية أما ديت يدايا بورقرتني هداية بلان بيوستا لسر عبد كوافير بي بفعلي بعملي سرباري بقوة تيايتي آمادي ورقرتنكي تيدايا أو ساب عملي هس هلا سيبا تيقين دني خوي إسلام لخو إسلام تيقا وإسلام فيربي أو سا هدايتك قبولك وريقري. وكو رب العزة فرمي: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لزاي لدايكي خوتام نشتان دزاني بيا رب العزة فيري كردن. وهلوها بفهموني خوات فرمي صلاة والسلام إخوة السربي: ووجدك ضالا فهدى توقم راوي هدايتي داي. يعني شي ضالا فهدى واتا تو زانا نبوي بوشتاني اوشتاني لإسلام هاي نتزاني همان اما فيرمان كردي. وكو دفرمي: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. اما روحك نامي قرآن دني بروح أو وحينا واني بروح روحك من بدأ بزانوي ما كنت تدري ما الكتاب لزاني قرآن شيئا ولا الإيمان لزاني إيمان شيئا ولكو رحمتي أكو خمان بيمان كرام كرديت أو واتا أو تاني. بويا إنسان هل بفطرة حق قبولك آمادي بابلا ورقرتني حقي تدايا آمادي ورقرتني حقي تدايا. أما أقل خواه سبحانه وتعالى هدايتي دا وهو كان هدايتي بو أسان كرت بيشتر بقوة توانا هدايتي بو توانا ويهبو هداية دور بقري أم جاب عملي دي هداية دور بقري. وكو چون كسي قسناكا يستأي ويقول من دقل قسناكا آية درست بأي وبلم قسكر يا درسنية بالله هم تان قسكرن قسكرن بالقوة تواني قسكردن تاني راسي إس قسناكا بالله هم تان قسكردن بتوانا كانت دستان كرب قسكردن أو سا قسكرن بفعل بيشتر بقوة تواني قسكردن تاني بو كدست كرب قسكردن أو سا بعملي تو قسكري جاء إنسان بقوته بتوانا خويتالت عليه هدايتي تيا داناوة كاتيك هو كان هدايتي بو أسان كردو بعمل هدايتي ورقرت أو سبع عمل هدايتك ورقرتوا ويا أفرمي فاستهدوني أهدكم هم تان قمران ويا دعوه هدايات لبن مكان هدايتي جوجو دو جوالا دعوه هدايتي كي عام وقشتيب كي خويتالة هدايات دابو إسلام وهداية كثيرة وهداية الداء وردكار يكان إسلام فيرتك جه وجيبك أما شردك ينقرن قبيل أنه جكت عليك اهدينا الصراط المستقيم هداية من دي بوصر صراط المستقيم دو أتاتي يعني اهدينا إلى الصراط واهدينا في الصراط خوايا بمعن بيبرو الصراط لصراط شب بخصمان تسر صراط المستقيم كا لنا وش هداية من دي يعني بمعن بيبرو إسلام لنا إسلام شوان ليبك اشتكان إسلام جه وجيبك فيري ببنو جه وجيبك أمش نعمتك زور قولي وأي تعالى هدايتي هم كسيقنا دابو أم نعمتك قولي هربو إنسانا بجميع الله يشي الله يرحمك الله يهديك الله أو صحيحة كشي هنق لعب لما كان عراق شي على نمبالو الله نابي كسي بجميع في الله يرحمك الله نابي الله يهديك الله شكا إنسان مصرون بيجي بوني يدعي هدايتي بوكي وأخطأوا لحالي صحياتوا يسأل لك هذه بجبينة شيء عليه يسأل لك هذه بجبينة عليه الحمد لله أو كفي الله يرحمك الله أو شاء الله يهديك الله ويصلح بالك يهديك الله أخوة هداية الدان أوات هداية الدان نيجي دعاية وترفيري حسن كري عليك الله اللهم اهديني في من هديت اللهم اهديني في من هديت فيري عليك الله اللهم إني أسألك السدادة يا أخي دعاك فرمشي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أسألك الهدى أشفرمي دعوي لي خوش بن ملاب كان استغفار استغفار شيء استغفار شيء بالتالي طلب المغفرة من الله دعوي لي خوش بن لخواي وربكي سبحانه وتعالى شو عبد الشور جهلاك لكم فرمي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم شور اشتغانك هل بي في اسمان باستغفاره بردام دما باستغفر الله باستغفر الله وأتوب إليه بردام أوبلين وكل حديث صحيح توفي أمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون هم بني آدم هلاك زوج هلاك هل هالي وهاتو صلاة والسلام خواد سربي لتشندين حديث بتشندين لفظ أفرمي إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة من الرجك حفتا جار ألم استغفر الله وأتوب إليه ابن عمر فرمي لما لسي أكدان يشتب حسام أن كنت حفتا جار صد جار فرمي استغفر الله وأتوب إليه سبحان الله يعني هل وها أفرمي لبشي كتري حديثك يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني أي عبد كان ناطوان بقان الراديك كزرر زيان بمن بقينن وناشتوان بقان الراديك سود نفع بقينن أما إيش إيه في من بلي أم بشيء فرما إشتكى كستوانين يزرر قازنج بخواب جاني شو خوي تعالى غني في نفسه حميد هر خوي بخوي ببيوس تبى خلق محتاج بخلقني وببيوس تبى خلق ومحتاج بخلقني كزنات ونسود بخواب جاني يزرر يبيب جاني نبيوس بطاعتي عبد كان هيا وهو لبشي ده توي حديثك باسك إن شاء الله وانا معصيتي عبد كان الزياني بي اغيني والسودي طاعتك كان شان بو خويا نق بو اخوا قازان جك خويا ني بن اخوا يقول سبحانه وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا أواني كفلاء كان لكفر بيباوري وخلافكاري وشفلي بتاخدم بها رسول الله زيان بخوانا قينا فالواد فنيوم ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا أو إلى الدين خوي هل قريتوا أعش قزب يتوا لإيمان هنان بخواه وإسلام وبيغنبر عيسى صلى الله عليه وسلم وهي بخواي قولنا قينا سبحانه وتعالى هل وها أفروا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا كفر شكل هل شيء لا أسمع نكون زبيه إخوائي بأيوة كفر بكان لأولك إخوائك مكاتب هل شيء لا أسمع نكون زبيه إخوائي إخوائي تاليش زور بغني وبيا محتاجة بيبيوستا بخلق هلوها أفروا وقال موسى إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد إيوه وهذا الشيء سر زوجة كفر بكاب أخوة خايتها لبينيازة بخلق احتياجي بخلقني غني بفي وفتري الدولة ما نفي وفتري غني شكا بيوزي بخلقني دس لخلق فانا وناكا كواتا أما آياتا فيما نفرمي أخوة سبحانه وتعالى في خوش العبدكاني تقواب كانوا كفرمي لي ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم حزكا تقوى إخوابكا هر وکشون پی نخوش توبه پی نخوش توان بکن هر بیه توبهی توبه کاری پی خوشه وکو چون کسی اگر بیا بانی که آجله کی پی بخوار دو خوار نخیل سر و آجله بید لیون بید پسشان هلا رج و راکشی وکو راکشانی مردن وی تر بتمان من بی تو او سه شو هال بر تمان شک و آجله کیل خوشیم بله خواه من خواهی تو مو تو عبدی منی خواهی تال لوزیات پی خوش کاتی عبد کی توبه که لحديث صحيح أتوى أفرمي عبدك تهانك الله يا ربي تهانك مكرت ليم خوش به هاي تلا أفرمي عبدك مزاني فرورد قالك إلى تهانك أني خوش به أو لي خوش به أفرمي باشن عبدك تهانك تلك توباك وقرت بلا إخوة الله خوايا ليم خوش به رب العزة أفرمي جل جلاله أو عبدكم زاني پروردگاري كي يغفر الذنب ويأخذ به لتوان خوش بيو ولتوان كان أقريد كسي سر پيشيبكا أو لت خوش بمتاو كسي جار هلوها لبيغمدي خواهاتو بصحيحي صلى الله عليه وسلم إخوة الله سربي أفرمي والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها والله إخوائي قولا برحمة بلان بربع عبدكاني زيادة لرحمي دائك بلان بربر الله كان والله إخوائي قولا برحمة بلان بربع عبدكاني زيادة لرحمي دائك بلان بربك والفور الله كان إخوان هربويا خواهي قولا فرمي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أغاني كظلم لنفسي خويا أنا كان تاني كان ذكروا الله يا ديان يتوبين إخواك سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوب يكسر الاستغفر الأخويا هلا ما كل يمان بقوله ويا إيمان دار ويا أما منافق بينادة دوان وسيان بركو قال تشي ليدي هل بوي الشيطان وهاو كاركان الشيطان ودوستكان الشيطان وأعوان كان الشيطان وسرفاز كان الشيطان قالتا كان بو مسلماناني هل بوي شيء كان بيجي قالتا ويكيب قال توانا كانوا دولا نستغفر الله لو شيء في المكان شيء تعليق على يبدا بلي إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كالشيطان توشي تواني كان كا أو سا فأكادين وتوباء كان بلي مسلمان هلا كان مسلمان كان هلا كان بلام فشيمان ابنه بلام ايوا هلا كانوا باشغز جنا ابنه ايوا لناو خرابيه دغو زينه واغشت لخوتانيه اما مسلمان تذكروا بيركن عقل يعني هوش يعني تي اجن بلام ايوا تي جنا لن ايوا بيدي جنا كانوا بيرتان كردو لو دنياي كتيدان باش بقول دنياي بيرتان كردو كدنيا هلا خو نبوا يست قالته بإيمان داران لكن كبير كدنا وايلي كردون بشيمان وابنوا تذكروا فإذا هم مبصرون هربويا أو آيات اشتي زور زور خوشي تداي أفرمي وما يغفر الذنوب إلا الله كي اللي تاوان خوش بغير أخوه كي اللي تاوان خوش بغير أخوه هربويا باسي وأثرم بكردن كبت من ضعف يقل إسنادك هي وتنجاليك باسي بكر فرمي اللهم إني أتوب إلى محمد اللهم إني لا أتوب إلى محمد بل أتوب إليك رسول إخاء أيرن فرميتي أما هذا فقد عرف الحق لأهلي أما حقك داب خاوان حقك كيا كخوايا أبي إنسان توبوا كهرب لا إخوة ولا إخوة بقرته سبحانه وتعالى هل وي رسول إخوائي فرمتي لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك خوايا چي پناقايا كيلت وفلا مندا چي شو لك إخواني لحشار ديلو تو نمان بيني تو آقاد لي مان لا ملجأ منك إلا إليك خوايا هل بلا إخوت هل خود پناقايا لخوت هل خود ملجأ ومنجاي لخوت يا رب العالم هل وها أي فرم أعوذ برضاك من سخطك سي عظمتي إخواك إنسان إيمان دار أوها أرواني خوايا أعوذ برضاك من سخطي فنا أقرم بالرزابني خود لتوري خود بنا دقين بخوي لخوي لبروي كز لخوا قولتني بناي بوببين أعوذ برضاك من سخطي وبمعافاتك عن عقوبتك هل بخوايا قرم بنا بيب بيوي خود يا ربي وي بيوي ما كي لوي كس زاي خود من بسر داب باري بويا بنا بيب بخوايا لخوا بويا التفر من الله إلى الله سأل الأخوة رأك ولا إخوة رأك الأخوة رأك ولا إخوة رأك أو حقيقتي عبدة هلوها فرمي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا أي عبد كانم أقل أول آخر تاني يعني هل سرتاوا هل آدم تاخاتا لجنوك ولا إنسان هل همتا ببنا ضلي يكسي تقوى كار الهجل ملك من زيادناك يعني همتا ببنا تقوى كار همتا ببنا بندية شاك بل أتقاتلين كسي جبن ما زاد ذلك من ملك شيئا و أجر بيته همشت عن ببنا ضلي كسك خلافه كان وش باسيد الله كان زور واضحة أم أفر ما يشتوى كأنه باشي وخلافه خلق بد الله يعني كي باشا أو ضلي باشا باشا كي خلافه أو يضلي خلافه خلافه أو يضلي خلافه أو خلافه أو يضلي باشا أو باشا كوات الزور قرنقا أقاما لضلي خومان بيت أفرمي أجر همشت عن خلافه كان من بلكو خلافه كارترين كسيش ما نقص ذلك ملك شيء أيده ملك من كم ناك أمش بالقيء وتمان سر شيء لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية ملكي خواه سبحانه وتعالى لا يزيد بالطاعة والطاعة زياد ناك أو بمعصيتش كم ناك وليك منابت حلوها أنفر ما يشتاوي تدايك أخوي تعالى خلقي بجوانتري شو دروس كردوا بو فري حكمة دروسي كردوا همو خلقي خلافك دروس نكردوا همو شي باشك دروس نكردوا أقر واشي بكرداي أخوي تعالى سبحانه وتعالى هل علمي مستحيلاتي شي هي علمي بمستحيلات كان اشتم حالة كان يجب بنت وانا بنت شي شي ابن علمي بهو شيء يعني يسع علمي بمستحيل نيا اشتم مستحيل ببيت شي ابيت نازين شي ابيت أخوي تعالى علمي بمستحيلات بمستحيلاتي شيء فاشن فرمي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد لا آدم وتا خاتمتان جنوك وإنسان هر همتان لدشتائيك لقوربانك لسحرائيك لدشتك كاكي بكاكي كوب ابنوا فسألوني هر همو يداوي خويبك يسا سر زوي چانيكي تيداي بس لم سر دم باسك لذيكي حول مليار كس لسر زوي يستا باشا بس لم سردم باسك اي سدي بيشو شن مليار كاس دستر زيبوا اي بيشوتر اي هتا سردم بيغمري خو عيسى الله أي هتا عيسى، أي هتا موسى، أي هتا وكو إبراهيم عليه السلام، أي هتا هود صالح، أي هتا وكو نوح، أي هتا آدم. هل همي بشيت لدشتك كوبنو همي داوي داوا كاري خوي قبل اخويا اومدي قبل اخويا اومدي سبحانه وتعالى. فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي بشي هل هم يان بدا او داوي يقولوا بيان بخشم لو الى لا من الملك من كم ناكا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر إلا وكوشون درزية بيجني بدريايا كتشني كما كا هلو لل كما كا يعني كم ناك شو كتقول الدريايا بيجني ببحرك كتشيل كما كا إدواي الدرزية كدر كي درزية بيجني بحرك ودري كدرزية كتشني كأبي في أبي ويا هيش كما كا لبحرك بحرك كان بزولي ربارة كانت هي أرجين جو قال كانت هي أرجين زيادة لو ويك تقول إذا لك زور زيادة لو إيش تيجي يعني هالي كم ناك هل أمن ونجبك موسى هنا يبوك خضر هنا يبو موسى خضر هنا يبو موسى وتي شيء شو ليك كبني دونك كي جنب بحركيا وتي أي موسى أو علمي منو توها ما أنا لتشاو علمي خوايا هجلة علمي خواك ابناك أو ندي أو بالندنا بي أو ملا شني آوي لو بحر دركتها لمن الملك خواك مكا سبحانه وتعالى. هربويا لا صحيح بخاري مسلمات وبيغمر إخواد فرمي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأ دزي خواه برا لا تغيضها نفقة بخشين لا بريكي كم ناكاتو لا خزيركي كم ناكاتو سحاء الليل والنهار شورش وأي ولد بخش شورش. أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين لو رجوي أرزوا أسماء دروز كردو أخوة تعالى دبخشي أو أي هالة دس الراسية كأبخشة كمين كردوها سبحان الله. ها بيغم الإخوة هذا فرمي عيسى وطه السلام وكنا نعمة كاني بهشت بغير داو أو هابيت عنقود يكتريك أبيني دسي بو أبا الله والله بم هنا هتا قيام ديتان أخوار كمين يكرد لا مقطوعة ولا ممنوعة. هلوها لمسلمات وفرمي إذا دعا أحدكم فلا يقول كسي دعائك البان الله اللهم اغفر لي إن شئت خويا لي مخشبة إن شئت إن شاء الله خويا إن شاء الله لي مخشبة ولكن ليعزم ليعزم المسألة ليعزم أعزمك المسألة لدعاك يا الله خويا كنا أمبي وبخشي نلا إن شاء الله خويا أمبي وبخشي واللي يعظم الرغبة وبا أويد دوايك دواي قوربك وباء ميدي قوربي بأخوة سبحانه وتعالى فإن الله لا يتعاظمه شيء هجلاء أخوة سبحانه وتعالى قولنية ماذا بأخوة دواي أوي لناكم كلا وزور قولي أو زور زور كلا قابل أخوة تعالى أوي بينا كلمة ويبدأ هربوية فرمي إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى دواي فردوس الأعلى لأخوة بكنا دواي بهاشتاك بوتي شكو أخوة تعالى لا يتعاظمه شيء. هل وها الحديث ثلاثة فرمي قردو عاتان كرد عزم كرد الإخوة أو من فيه بدي فإن الله لا مستكرها له كزيز ولا أخوة أبكى دوابك أخوة إذا لم يستيها بفيدة بخشي ويستي شيء بفيدنا بخشي بويا كزني زول أخوة أبكى جل جلاله. هل بويا لهني آثار إسرائيليها توا لهني آثار وأمش براصي حديث نيا وديجرنا كحديث بحديث اشتواء بحديث بيوم لي خوانها تبهي الشوازي تناء سال إسرائيلية ومن ابن رجبي حنبلي وتنقل كم لا جامع العلوم والحكم. أفرمي خوي تعالى وحيدا بزنب موسى فرمي أي موسى لا تخافن غيري ما دام لي السلطان ما دام من سلطان من خاون الصلاتم لغير من مترسع والسلطان دائم لا ينقطع أو أجنبي السلطان ما ويق بد الصلاة ما ويق بد عين مني د صلاة السلطان منا نبراوي وهم شيء. يا موسى لا تهتمن برزقي أبدا ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تفنى أبدا. هرجيز بيرد نرواب ولا وخفت يا ونخوي نبت الغم وخفت كوا رزق وروزيك بودي يا بودنايا خفتي أو أن أخوي حتى وكو خزينة كان من فربي وخزيني من إشبرها هالجيز كوتاي نايا ولا ناو ناشو وكوتاي في نايا. يا موسى لا تأنس بغيري ما وجدتني أنيسا لك، لا تأنس بغيري، لا تأنس بغيري. واتا هزبا أنس آسودي مكلغ الغير منات ومتى طلبتني وجدتني. هركتك إيش بدوي منها بي من بينيتا. ويا موسى لا تأمنن، لا تأمنن مكري ما لم تجز الصراط إلى الجنة. وهرجيز لا مكري من أمين نبي حتى وكو أبريتو بلو بحشت. فعشان فرمي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أي عبد كان أو كان كان إخوتنا وتاني وتان من جمار دوا ثم أوفيكم إياها. فعشان وكو خوي بجواني أيدين وبيتان واتخوا سبحانه وتعالى كانوا كردوي عبد كان جمار دوا وهمي نوسي ولا شر عبد كان وكو فني. فما يعمل مثقال ذرة خير يرى وما يعمل مثقال ذرة شر يرى. الوافر يوجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وافرم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ودفر يوم يبعثهم الله جميعا. سرجي أم آية تبدأ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. خوي تعالى قيامة كيانا كاتوا أوزا بيانا لتشتان كردوا أحصاء الله أخوانه سيبتي شيئا كردو أبا ونسؤها لبيلي أن كردو كاليك أن كردو أزياليه ناو. ثم أوفيكم إياها أكل لدنيا به. هل لدنيا بهداشت يمدات وأكل لآخرة به. وعلماء فرمون إنساني مسلمان هل لدنيا أخوي تعالى سزاي خلافكان حقي لأكاتو إيمان دار خلافكان كردو هل لدنيا حقي لأكاتو ولا آخرة بهداشتي ببهشت دادو لسر حسناتكاني. أما كافل لدنيا بهداشتي حسناتكان يداتو لا أخيرة تنهى بهداشتي خلافة كان يداتو بدوزخ غايق ولا بنام عند بو يفرمي. فمن وجد خيرا فليحمد الله. أركز شاك خيري دوزيوا وحمد خوابك. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هركز غير خيري شي دوزيوا بل لومي كزنك إلا لومي خوي نبت كانوا كردوي خويتي. هل بو أما أماجيك وخير هم يفضل إخوائه خير فضل إخوائي جل جلاله. أتخوى سبحانه وتعالى بيه هدايتي عبدي أبدا موفقيك وهدايتي أدا أقل جمني بيه هدايتي أبدا وازل يديني لبين خوي ونفسي خوي أوسى عبدك الرخوانا دوزيتو وخوي خلافكارا وخوي هلنصا وبا أنجام داني طاعتكان بويا شايستيس زي خوايا. نسأل الله السلامة والعافية. هل بويا لقرآن هاتوا فرمي أهل بهشت حمدي إخوائي قولاءكا لسر أو فضلي إخوائي قولاءك بيداون ألين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فضل دانا فعل إخوة سبحانه وتعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله ويحمد إخوانا الحمد لله الذي هدانا لهذا. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه غير ويدبيني با لومي خويبك. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة بفضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. هروها باسي دوزخ كان جكا فرمي. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. من وتم بين خلاف أبغني إيه وشكرتان شيطان الله بويا كزلوا مي منك أخوتان حاتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شيطان إيش بين الله لومي منك بل أن توبي ما نذكرت لومي أخوتان كن من وتم بين بس يوجوم تان دا جوم تان دايته ولا بقصي من تانك الداية. هروا فرما إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. بويا سلف صالح زوره هولندا عملي صالح زوره كرت كارو كرت وين زوره كرت بوشي بوي لومي خويا نك هيان بوي فر بتشاك أكم عملي صالح أكم شو ما بهشتو أو تاني كم من أميد بهي نشو ما بهشتي شو أوصى لومي خو مناكم والله مهول مزور ده أوصى لومي خو مناكم والله مهول مزور ده وهروها بمسور قيانو بو كم تلا وناخي كأيك عبادتي زور زور كيتو وتي والله أجل للعين خواه هيك يكبر له عبادة مك تواو يا خوي تعالى سزاد نادى تواو هل هولا ضم عبادة زيادة بكم وتيان بو وتي لبروي ك أجر شو ما أجر وا لو ما يخوم نكم بلن براسي هولو مندوبوني هولي خوم داو مندوبون. هلوها عامري كري عبد القيس الله وتويتي والله هولدم والله هولدم أجر نجات بوه برحمة خوايا أجر نجات من أبو خول لو ما نفسي خوم نكم. هلوها زياد مولاي ابن عياش با ابن المنكدر وصفاني كل سليم يود سليم يود الجد الجد والحذر الحذر جدي هولدا ماندوب تيبكوشن ورياب مقيد بن فإيكن الأمر على ما نرجو أقل أوبيا كأم أميد من بها يا بروين بهشتوا كان ما عملتما فضلا أويك كردوتانا فضل إخوايا أويك كردوتانا فضل إخوايا سبحانه وتعالى وإلا لم تلوما أنفسكما أجل ندويهم من نفسي خوتنا لكن بلي خزق أومن كرداي خزق أومن كرداي. هل هذا مطرفي كري عبد الله شوا هاتوا الله أجر بوش وازبي رجاء أميد من هيا أو لو من نفسي خوما أو رحمتي خواي وسباسي خواكي نجر واش نبو أو نالين ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل خويا بمان جرو عملي صالح كين غير أو يكردو مانا هول مان داو زور مان كردوا أو سأو أو نالينو وهولي ومان دبوني زورمان داوة بم فرما اشتجهاتنا كوتاي باب في المجاهدة أمنيتو لبابتي لقلب ياوچاكان لمجاهدة وهولو تيكوشانو مان دبونيان ويا أرينا خزمت ياوچاكان إن شاء الله لو باروا وهنيق للجينين باسكين كتشون بل لغل هولو تيكوشانو خو ماندو كردن بطاعتو وعبادتي خوا بيوك ديبو لاي أبو درداء علي آموشقارين بكا أوش علي لخوشي ولا ناخوشي يادي خواي قول بكا خو اگر بيني مردو كانت كوتوا أو خود بيكي بلوان حسي بكا هشتكي دنيا ويستد بيكي بزان عاقبتي شي أوسا دسي ببرا أفرمي هل هذا منكدر ومنكدر كوري محمد ولباوك أفرمي تميم داري شوي كان خوي بياك يوشو يجناك حتى وكو يكسال نخوت وكو عقوبيك لويك شوي خوتو شو نجنك ردوا هل وها أبو الدرداء لو هاتو فرميتي أجر سيشد نبوة حزم لما نونيك للدنيا أجر تينيتي روج نبوة كاتيك بالرجوم وهروها سجد بردن بشوان وبتاريكي شو هروها دانشتن لغل خلق تشاككي كوا و تجوان کان هلا بچیرن چون انسان بدوای می و کان اگر رو جوان کانی هلا بچیری، آو سیشتن باید حزم در دنیا نذکرد. هر و ها، آو مسلمی خوالانی قامچی که لمسگود هلواسی بود. با خوی ود والله تو ل آجلا کان اولاتری با قامچی لد بدري. هر بیا اگر تمالی بیگر دایا یا زور من دو باید لعبادت با قام چه یک دوانی که دال خوی ای فرمو تیسان و دست یکر دو عبادت کردن لیو اگر نو فرمیتی واللهی اگر بهشت و آگر بچاری خون ببینم لو زیادر منی بیکم او نه عبادتی خواهی گوری کردو هلو ها لعامری کری عبدالقیس و هاتوه کوالا درشونی خوره و حتی و کو عصر نیجی کردو. آوند نیجی کردو ولن پیکانی هلا وسا. ای فرو ای نفسی بدکار. تو با عبادت درس کردی. الان جاری کن عابدی کی خالکی حبشا دید بلای لمزجوت پیک و عبادت کن. الله و الله چل روش. ويكوم لمزقوتك يكتري أن نيبني تنها لكاتي نجفر زكان النبي هرز بيان خليع عبادة كردن بو لا نسي كوري سيرين وهاتوا لجنكي مسروق وعليه مسروق شو نيجي أكل هتاوكو بيكاني شقي أبرد عليه والله جاري وابو أمبيني بزين بيا أهاتوا داني شمد اسمك بقيريان كم بني أو حالي بسردي وآوها قاتشكاني هلا عوسي لشعبي واتوا على جارك أن مسروق لروجك هاوينا لهش خويش. يكيد لك شكاني كناوي عائشة بوا ك كردوية كتشي خيو ناوي لناو عائشة لخوش ويستي عائشة هرقي سربيتي أم كتشين كردو زور خوش ويستوا. شوي كان جاء او كاتيك لهوشة شوتو عايشي كتي دي بولاي الله اي باوكا رجوكت بشكينا بمني ورو قرما رجوكت بشكينا قمي او بخو باتو زي وزعد باش بي الله اي كتم ممسي چيا نيتي چيا الله والله بزين بيتاتي الرفق هزاكم بزين بخو تابيتاو فرمي يا بنيا إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أقسم والله بزين بنفسي خوما ديتو ونرمم لقل نفسي خوما بو رجيك ومق أندازكي 50,000 سنة. أما الرفق لقل نفسي خوما بو رجمة تاني. لعطائك رسائب وهاتو أفرمي شن يوجكي مريها مداني بيني والله وكو بتشي حشر وابو. لعطاء غير أو هاتو ألين مريها مداني للروجيا كا شصدر كاد نيجي كردوه لأحمد يكون يحمله وجرنه للروجيا كا سيصدر كاد نيجي كردوه أما حالي سلفه في أشياء كان ما البيض ذهبي لباري مريها مداني وعليه ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشر العلم أو نخليه عبادة بوه كم جال أيبيني خليك نشري علم حديث جران وابو به أفرمي هربوية ولهذا لم تكثر روايته روايتي زولي وناقض ريته وهل يراد من العلم إلا ثمرته وما قال ما بس العلم ماشية ما بس العلم ماشية ما قال ثمركيني إنسان دسكا بعبادتي إخوان وكأنه علم وسيلة بيته ثمركي بريتب لعبادة وطاعة إخوان سبحانه وتعالى يزيد كري أسودي يزيد كري أسود با جيشكي خويود با أو جيشيك أرويشن بو جهاد وتي ناوي منيش بنوسن لوانيك دين بو جهاد وتي أنتو قورب ويتا وتي سبحان الله بنوس ناو بنوسن شو نبي لنا مسلمان نبو مكارن بو جهاد وتي أن دي باشا مادام دي لقل مانا رجوك بشكينا بو يتوانات بيو بطواني هذا توانات بي بسر دجمنانا وتي والله رجوكم ناشكين والله خمترناكم وهرقيز لخوتني شاء سوديناكم حتى نقم بخوا لا كوركي إبراهيم هاتوا ألي كاتك عملي كوري ميمون شوتة تمنى دنيكي لقيدي واركي بخوي دروس كردوا هركا ماندوب وايا لعبادة كردن دسي بيوها أقرتو حبليكي بيوها بس دسي بحبلك شو أقرت هلوت سبحان الله بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسلم بجاري كانيكي لخيزانا كان يبني المزقود واي كردوا رجلي ليك رجلي ليك أصل واي إنساني مسلمان اكلفوا من العمل ما تطيقون أو أن دعي عبادتك كلا طاقة وتواناي خويها نك زيادة لوي كلا طاقة وتواناي هيا لهي الشام يكون ريح السانة وعاتوا علي علاء الرجوية قرها تا تماشاتها الصوصوة رني صوص داع الرياء وأن يجي أكل حتى وكو أكو تزوي حتى وكو أنس حسن شون بلاي وتيان خواهي تعالى فرماني بينك ردو يهم وأمبكي لأبو العالي وهاتوا أفرمي إما عبدك بوين مملوك بوين همان بو زريبي لسر بو زريبة كي أداو هشمان بو خزمت كاري مالو أهل كي خوية كر بو يهمو الشويق يخط ممانا كر بو يزور نارحت بو لسر من حتى وكو قشتنا هنيق لها ولاني في غمري خواهي صلى الله عليه وسلم وباسا كمان بو قراوة أوان فير يعني فير من ينكر كوا همو جمعيك همو حفتي جاريك يك ختم بكين الله او ابو نيج معنا كردو اشخوتين ولا سلش معنا راحت نبو لا ينسي كوري ما يسروات وفرمي عفرتان لقل ام الدرداء عبادتي انا ك هر كلا وزبوا ين لببي وستان دسي انا قلب حبل كان ابو اوي تو انا عبادتي ان زيات البيت لهمام كوري حارثه وتولي دعاي كردو تسي اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك خواي جان وام لبكي بكم يا خو نجات بيو في اسم بخوي زور لمني بكم يا خو تختير خوك وخواي جان اوم بنصيب كي كواش ونخوني بكم لبيناوي تويا الله هربو يكتوس اخوت او جهر ببيوا بس يبو كفايه بوي لابن اسحاق واتوفى المي عبد الرحمن كري اسود هاد بلامن وحج قاشي ايش يكرد فرمي والله يتابعني لسريا قاشا ونوجي كرد لهلال كري خبابة وهاتوا فرمي عبد الرحمن كري أسود عقباء مولاي أديم والسعد أبو هشام لكفاء إحرامي أنا بست أشون برو مكة أفرمي والله هي روجنا الروج يقلب سفريان بالرجوع أبو الجوزاء لجيانا ميهاتو فرمن جار وابو بحفتا بكاملي بالرجوب وحفتك ألين والله أول ده هولو ما اندوبوني بو ألين جاتو أنايشي زور زور بو ألين يك حفتا الرجوي أقرد دسي قنجي كيشي بقرد آيه وقت وردو خاشي بكا أو نبهيز بو أبو درداء لا أبو داود وهاتو أفرمي أبو بكر فري عبد الرحمن مخزومي كسجدة بوردا دسكاني إيش يأكرد بويا دسكاني أخذنا وتشتيك وسجدة أبرد لأيوب السختياني وهاتوا فرمي عمري كري عبد العزيز سردانك أبو قلابي كرد فوتي أي باوكي قلابة هوضة وخد ما عندوك وخد شكتك با منافقة كان تان وتشر ما لينا دن بلن وكو إيمن أوانش خويا شكتنا كن لما هدي كري ميمون وهاتوا فرمي حفصي كتشي سيرين سيدا نصال والله لا شنو نجقين شو دشتو الا بو قضاء حاجه نبيت يا بو اسرحت كنيك وخوتنيك عبد الصمد كوري معقل الله والله شن ما لخزمتي وهبي كوري منبه ما من بوم نجي بياني بتزوج عشاء كرت لمسلمي زنجي وهاتوا فرمي وهبي كري منبه تشل صال لسرجي قري خوي نخبت وبي صال لبيني مغرب وعشاء دزمجي نقرتوا لوهبي كري منبه وهاتوا فرمي هموق سكاني خوي بروشكا ايكر لبريا كرت كجويكه مراجعي بكردا او سيري بكردا امر رجق سكاني سلامته او تشاك وقرنا او بالرجوع ابو وحتى وكو يوالا رجوكين يشكا هل وها لو اه بخوي وها تو فرميتي لو اتش جاري وابع بنيجي عشاء بدز نيجي عشاء نيجي بياني بكم لا بقلاب وها تو تويتي كي اتواني او بكا كمحمد يكون سيرين يكرد كي اتواني يعني عبادتي كي زور زور يكردوها لعبد الرحمن كري أسود وهاتوا كرجوي قرتوا حتى وكو أوند الرجوي قرتوا رجو زماني سبتان دوا بس شي تان بوفكم بس شنيك يان تان بوفكم لكام يانو دس بوفكم أما بياو شاكان مانا هزب الشرب زاري يكي باس يانك أما هولو عبادتو تيكو شالو من دوون يانا هشتا ترساون رونا آگری شو ویا سرباری خلافکاری من تاوان من شپالی من هشتا پی من ویا ایما مستحقی بهشتین و حق ویا ایما پیش خلق روینا بهشتا هلو هل عبدالبلیکی کری ابی سلیمان و آتو فرمی باسی عبدالله کری ابی نعم من بوکا افرمی لهمو من یکا دو جار رجوع اشکال هم ما انكب الرجوب لابن جريج واتوه فرمي لخزمتي عطائي كري أبي رباح أبو زول لخزمتي أبو هجد صال لخزمتي أبو كاتيا كتمني كتونا وصالو ولا وازبو هلا سيان يجي أكردو دو صد آياتي لسهري بقراء أخوين هرب بيو ألي والله جولي لونيها تالو صد آياتك يتواكر أو زعية فرمي بلال كوري سعد لا أستيك لعبادته هرقيز نمبستو هيج كسي أولا عبادتي كرد بي همو روجيك هزار كاد نوجي كردوا أما هولو ما عندو بنيان بو يكتريان يزيد كوري هارونا يزيد كاتي وفاته كاد يتخويك إلى هاوركاني ديت خويك لها وركاني عليها يزيد حالك شونه باسي حالكي خوي بوكا الله لنا قبرك نكير من كرهات البلام وهني خلق خني خول سرد مشاو بلام داو وتيان من ربك وما دينك ومن نبيك الله خول كم لا داوت امثلي يسال امثلي يسال انا يزيد بن هارون فرسال لايكي وق منك من يزيد كوري هارون وشص الخلق في دين كردو في طاعة إخوانك حديث قرأته أمثل يسأل إيكي كتري عن كشعبية بمن باسكا باسي ثابت كوري أسلم من بوكا أفرمي لهموش ورجيك يكجر ختمي كردو وهبو رجيك يجبر رجو أبو هل وها لك همسي كري حسن وعتوى حسن تميمي ألا له هل رجيك هزار كاد نجي كردوا هل كتواني نمايا أي فرمو قومي يا مأوى كل هل سا أي ويشوني هرشي خرابي والله من ليد رازيني هل وها لمصعب كوري ثابتي زبيري وهاتو فرمي هم رجب الرجوع ابو ولا الرجو شبك هزار كاد نجي اكرد او نعبادتي كرد ابو بشك هل قرابو وكان من ابلغ اهل زماني لمحمد كوري عبد الله خزاعي وهاتو فرمي عبد الواحد كوري زيد تشل دان صال بدز نجي عشا نجي بياني كردوها لا وهيبي كوري ورد وهاتوا وهيبي كوري ورد عابد سيني خواردوا كوا هرقيز بي نكني حتى وكفر اشتكان بي نلين شوي نكت بهشت حتى لسر مرقا نبيني بلن أو شون بهشت حتى أو كاتب أنا كذي. لأبو بحري بكراوي هاتوا فرمي كسم نبيني ولا شعبة عاب التربيت أو ندع عبادتي كردبو بيسي وش هالقراب. لسفياني ثوري واتو فرمي هولي هشتيكم نداوا كرز بي لسرم او اندي نيتمو اخلاصي خو جاري كان سرك او مجاري او سرك يبسر هلوها لإسحاق كر إبراهيم حنيني وهاتو فرمي ثوري بيوتنو برسيال لسوري كرا شوانا شوانا خوي فرمي لسرت عيشه ويتوز خو رجريناكم لخوي سرت عيشه كهل ما خبره والله لي الرازين ابو مخوي حتى اكو بياني الله بابراهيم كري ادهم يا نود بوج الناهني قلت والله بين بكري طلاقي نفسي خوش من دم طلاقي ادم زبيري كري بكال عليه عبد الله كري زبير زور معجبي عامري كري بو أي فرمو والله أبو بكر وعمر بيني وكو أما عبادتي خوايا نكردوا مالك الله جاء عامر سير رجل للدعاء يكتر رجوية قلت لا أبو بكر كري محمدي أنصاري وهاتوها ألين حتى وكو تشل صال لسرجي كي الله نكشاو هل وها لمحمد كري من كدير وهاتو فرمي شل دان صال هول من لقل نفسي خوما دا وهتا وكو استيقامي بيا كردو بردوان بوا لمالك كل دينار وهاتو فرمي من تباعد من زهرة الدنيا فذاك الغالب هوا هر كسي لجواني دنيا دور كويتو او بسر هوا غارز بخوي زال بوا لسفيان كري عوينو وهاتو فرمي صفاني كوري سليم سويني خوال كواب بشتي لزر زوي دانني حتى أقاتو بخوا حتى وكو سي داني صالة سرو بردوام كواب هركا قشتة سر مرق و قيان الله زوري بو هنا داني اشتبو كوركي وتي باو كبو بشت داناني وتي رولا اگر بشتم داني وفان بنا ذركي خوم نكردوها وسوينا كم شكال دوها فرمي والله مرت بشتي نازعي لا أبو إسحاق سبيعي وهاتوا فرميتي ذهبت الصلاة مني وضعفت وإني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران لا أبو إسحاق سبيعي وهاتوا فرمي السلاواز مما بويا ببي وتنها بقرة آل عمران بي أخندريه هل وها علاء كري سالمي عبدي الله كاتل أبو إسحاق السبيعي تمني قوربو شو بصالة نزكي دو صال بيج وفات كردني نيتواني هسية السربي هتا وكو كسيق هلي نسعناي كهلا سيا السربي هزار آيتي ببي واخر فضيل وهاتو لباوكي و أفرمي كرزي حارثي چل سال سری و آسمان برز نیه کردو و گوچانی که هبو للای محرابه که دای انا خوی ادا سری لکاتی نوش کردنه لابی حازی مدینی و هاتو فرمی دو خصلتهی که زمانتی اکا ترکو کما تحب و احتمالو کما تکره واز لو بینی کوا خوشتوه و او هل قد يتحملي او بكي كوار قد ليتي وحزي لناكي لا يحيق كري قطانة وهاتوا أفرمي سليماني تيمي شوبو مكة لبنا دزنيجي عشاي أقرد بو دزنيجي نيجي باني شيك لحمادي كري سلمو وهاتوا أفرمي سليماني تيمي بشتي ننا وعرستاوكو بيزدان صار لعمراني كري مسلمي قصير وهاتوا فرمي اهلی داوت خوا سبحانه و تعالی کوا نخوی الا خو زوری بو بین اوساب خوی لا بل احوص و هاتو فرمی محمد کری نظر سوین اخوال لسد نفسی خوی کوا نخوی او جدی سانو حتی اوکو خو زوری بو نهینی لعمري فرع عون وهاتوه فرمي هشيم بيزدا نصال بدز نيجي عشاء نيجي بياني كردوه لأبي عبد الله نخاعي وهاتوه فرمي أبو بكر فرع عياش هتاوكو بنجا صال فرشان بدا نخصو لسالي بخوي هل خليكي نيجو عبادته لفضل كري محمد شعراني وهاتوه فرمي أي فرموها ولتي وكيعم كردوا للسفر لحضرة والله هم رجب رجيب وهم شوكش قرآني ختم كرد ذهبي فرمي أما عبادتي كاتي زوري في بيستا أفرمي أما عبادتي أبي إنسان خوي بوترخان كات بلام كي وكو أم إمام برزان به ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة فقد صح نهيه عليه السلام عن صوم الدهر بيغمري قوة صلى الله عليه وسلم بصحيح لي وهاتوا نهي كل إنسان هم رجب الرجوب وأروها نهي كل إنسان لكم تر لشو الرجك لكم تر لسير رجاء قرآن ختمك والدين وسعون ومتابعة سنة أولى دين أسانة ومتابعة سنة بهم الإخوة أولاد وشاك ترى فرض الله عن وكيع وأين مثل وكيع رحمة إخوة لا وكيع به كوا بيا وكوا وكيع كوا ومع هذا هل هل محمد يكون إسحاق لؤلؤي وهاتوا أفرمي سلم يكون سالم بني تشل دان صال سري وأسمى برزن كردوا وهرجيز نبيني ورجيش كان دبي يا برجون أبو به وهرجيز نبيني جيغي بداب خلي جيغي نبو وهل هلا أبي سليمان داراني ما توفر باشترين كارو كردوا مخالفة كردي هواي نفسه سام مخالفي هوا أرز وكان يبكى جنيد الله اشتاق جيرنو لأبي سليمان يعني أبي سليمان داراني الله زور قصخيم كجوانا جنيد الله من اشتغل بنفسه شغل عن الناس الكذب مشغول نفسي خوي به مشغول به لخلق ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن الناس هكذا يقصر قال إخوائي خوي بي وعبادة وطاعة إخوائي خوي بي أو سر قال بلا نفسي خوي وسر قال بلا خلقش تأير باشا إن شاء الله تعالى توكل من أخوي قولا وخوي بمن صلحيني وهداية من ده ولمن ببوري ولمن خجبت وفضلو تشاكو مهرباني خوي لغلمان بك نقب خرابو تشبالي خومن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.